إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام، وهو دين الهدى ودين الحق. هذا الدين الذي جاء ليصلح أحوال الناس، لأنه دين اليسر والسهولة، وهو دين التعقل والتقدم النافع والانطلاق إلى الخير. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن الإسلام قد بين الحقوق وأوجب الواجبات ليسير المسلم على الهدى ويعيش على بصيرة في كل المجالات وفي شتى الحالات. ومن الأمور التي بينها حقوق الزوجين، وقد طلب كثير من المأمومين إعادة ذكر الحقوق الزوجية، لأنها مهمة، ولأن كثيرا من المسلمين والمسلمات لا يعلمونها، فأحب أن تذكر مرة أخرى لكي ترسخ في الأذهان ويعمل بها من شاء الله له التوفيق. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى بين الحقوق في كل المجالات وفي شتى الحالات، ومن ذلك أنه بين الحقوق بين الزوجين. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. ولهن، أي النساء والزوجات، مثل الذي عليهن، ولهن من الحقوق مثل الذي عليهن من الواجبات بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. الرجل يمتاز على المرأة بدرجة القوامة ودرجة النفقة، فالرجل الزوج هو الذي يجب أن يسير البيت، وهو الذي ينفق على أهل البيت. وهناك يا عباد الله حقوق مشتركة بين الزوج والزوجة، فمن ذلك أولا حسن العشرة، فيجب على المرأة أن تحسن عشرة زوجها، ويجب على الرجل أن يحسن عشرة زوجته. ثانيا، يجب عليهما معا الأمانة وترك الخيانة. ثالثا، يجب عليهما المودة والرحمة بينهما. رابعا، يجب عليهما حسن الظن وترك الشك، لأن الشك متى ما دخل إلى البيوت خرجت السعادة. خامسا، عليهما أن يحل المشكلات إذا وقعت، ولا بد من وقوعه ولو مشكلات صغيرة. بعض الناس يظن أن البيوت يجب أن لا تكون فيها مشكلات، وهذا خطأ، إلا أنه إذا وقعت المشكلات فعليهما أن يحل المشكلات فيما بينهما وفي إطار العائلة ومع المصلحين، ولا يدخل الأطراف التي لا تعطي الحلول. وأما الحقوق حقوق الرجل على المرأة وحقوق المرأة على الزوجة، ففي الخطبة الثانية إن شاء الله. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله أيها المسلمون، وتمسكوا بهذا الدين العظيم باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن افهموا الكتاب والسنة بفهم سلفنا الصالح، وهم أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، فطريقهم هو طريق الهدى، وفهمهم للدين هو الفهم الوسط، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فاحذروا بنيات الطريق، أي احذروا الأحزاب والطرق التي تفهم الدين على حسب أفهامها الخاصة، كالخوارج والمعتزلة والشيعة، الروافض واللادينيين والعلمانيين. هؤلاء إن آمنوا بالدين فإنهم يشرحون الدين بعقولهم وأهوائهم وعاداتهم وتقاليدهم، أما أهل السنة والجماعة فيفهمون الإسلام كما فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أرسلته رحمة للعالمين، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، وعلى كل من اتبعهم إلى يوم الدين بإحسان يا رب العالمين. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس، أي عالم الناس، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. إن هذا الحديث بيّن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام الحقوق الثلاثة. أولا حق الله، اتق الله حيثما كنت، عليك أن تعبد الله وتخاف الله في كل مكان وفي كل زمان. اتق الله حيثما كنت، لا أن تعبد الله لما تكبر في السن فقط، أما لما تكون شابا تنطلق في الشهوات المحرمة كما يفهم كثير من الناس، يقول لك في الشباب ما زلت صغير ما زلت شاب خليني أنطلق في الشهوات المحرمة، ولما نكبر ندير عمرة والحج ونتوب إلى الله. لا، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، إذا أخطأت فعليك أن تمحو السيئات بالحسنات، ومن الحسنات التوبة، هذه المعاملة مع النفس. أما المعاملة مع الخلق وخالق الناس، أي عامل الناس بخلق حسن، والخلق الحسن هو فعل الخير وترك الشر وطلاقة الوجه. الخلق الحسن يتمثل في ثلاثة أسس: الأساس الأول افعل الخير، الأساس الثاني اترك الشر، الأساس الثالث انطلق في وجهك وكن مبتسما طلق الوجه. أيها المسلمون، من أعظم الناس الذين يجب على المسلم أن يعاملهم بالعدل والإحسان وأن يتصف معهم بالخلق الحسن الزوجات، كما قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. ولكي نطبق هذه الآية فعلينا أن نتعلم الحقوق، فحقوق الزوج على زوجته هي أعظم من حقوق المرأة على زوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة عوان، أي أسيرة عند زوجها. هذه الكلمة قد لا يرضاها أصحاب الديمقراطية وأصحاب الحضارة، يقول: كيفاش المرأة هي أسيرة؟ نعم، هي أسيرة بمعنى أنها ليست حرة، لا تستطيع أن تتزوج مرة أخرى وهي تحت عصمة زوجها، لا تستطيع أن تخرج من بيت زوجها بدون إذنه، هذا معنى الأسيرة. وهكذا تمشي الحياة، لا بد من رئيس ومدير يدير السفينة. والمرأة لا مانع أن يشاورها زوجها فيما يتعلق بالأسرة والعائلة، لا يشاورها في عمله، مثلا هو يعمل في الإدارة فيشاورها هل أرفع الموظف الفلاني، هل أطرد الموظف الفلاني، لا، وإنما يشاورها في الأمور الخاصة المتعلقة بهما. إذن حقوق الرجل على امرأته هي من أعظم الحقوق، وليس معنى هذا أن يظلمها، ولكن لا بد من درجة، درجة القوامة للرجل حتى تسير السفينة إلى المكان الآمن في هذه الحياة. فمن حقوق الزوج على زوجته أمور: أولا أن تطيعه في غير معصية، لأنه جنتها ونارها. أيتها المرأة، إن زوجك هو جنتك ونارك. ثانيا عليها أن تقر في بيته ولا تخرج إلا بإذنه، هذا أمر واجب عليها. وأما من تقول من النساء، نحن الآن في القرن 21 الميلادي والقرن 15 الهجري، نحن الآن في وقت الانطلاق، والمرأة تخرج بغير إذن زوجها، لأن المرأة صارت وصلت إلى مراكز مرموقة، بل في بعض البلدان وصلت المرأة إلى رئاسة الدولة، وهناك نساء إلى اليوم يسعين للوصول إلى ذلك المكان. هذا باطل ولا نقيس عليه، وما بني على باطل فهو باطل. فلا يعطي للمرأة الحقوق مثل ما أعطاها الله. من أراد أن يعطي للمرأة الحقوق أو الواجبات أكثر مما أعطاها الله فقد ظلمها. إذن عليها أن تقر في بيتها ولا تخرج إلا بإذنه. ثالثا ألا تمتنع إذا أرادها، في أي وقت أرادها لا تمتنع، فإن امتنعت وبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رابعا ألا تسمح بدخول بيته لمن يكره، إذا كان هناك ناس يقول الرجل هذا فلان لا يدخل بيتي، فلان لا تدخل بيتي، عليها أن تطيعه. خامسا لا تصوم تطوعا وهو حاضر إلا بإذنه، لأنه قد يحتاجها. سادسا عليها أن لا تنفق من ماله إلا بإذنه. سابعا عليها أن تقوم بخدمته وخدمة أولاده، هذا واجب عليها. أما من يقول من بعض الفقهاء، وهذا موجود، بعض الفقهاء المتقدمين يقولون إن خدمة المرأة لزوجها ليس واجبا عليها لأنها أتى بها للاستمتاع، رد عليهم العلماء الآخرون وقالوا له إن الاستمتاع حاصل من الرجل ومن المرأة، ليس الرجل فقط هو الذي يستمتع، حتى المرأة تستمتع بزوجها. إذن لا بد كما هو ينفق عليها، عليها أن تخدم بيته وزوجها وأولاده. ثامنا عليها أن تحفظه في نفسها وماله، عليها أن لا تتبرج، وعليها أن لا تخونه، وعليها أن لا تبذر ماله ولا تنفق ماله إلا بإذنه. تاسعا عليها أن تشكر له ولا تجحد فضله. بعض النساء يقولوا بلم زيتك توكلني وتشربني وانت كارف، لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. عاشرا عليها أن تتزين له وأن تتجمل له، ليس كما يفعل كثير من النسوة، إذا ذهبت إلى العرس تتجمل، إذا ذهبت إلى عرضة مع زميلاتها وجاراتها تتزين، أما مع زوجها فتبقى بدون تزين، هذا خطأ ولم تؤدي حق زوجها. حادي عشر عليها أن لا تمن عليه إذا ساعدته بمالها أو علمها أو مال أبيها، أو كان مستواها العلمي أكثر من مستوى. بعض النسوة عندها مستوى علمي رفيع فدائما تقول له يا جاهل أنت ما تعرفش، أنا علمتك، أنا كذا، هذا لا يجوز. عليها أن لا تمن عليها عليه إذا ساعدته بمالها أو بمال أبيها أو بعلمها. ثاني عشر، عليها أن ترضى باليسير وأن لا تكلفه ما لا طاقة له حتى لا يدخل في الديون والأزمات. بعض النسوة تقول له أنا دبر راسك، أنا نخرج، جيب لي سيارة أشريها، الديون سلفها، لازمني نخرج. لا، عليها أن ترضى باليسير. ثالث عشر، عليها أن تجتنب كل ما يغضبه ويؤذيه، فلا تفشين له سرا، ما تخرجش الأسرار تاع البيت، ولا تذكرن عنه عيبا، ما تذكرش العيوب تاعه، ولا تؤخر موعد طعامه ولا راحته. خاصة الرجل، من طبيعة الرجل، الرجل هكذا خلق ربي، ويكذب عليكم ليقولكم الرجل والمرأة كيف، إنهم يكذبون جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل. هذه العبارة غلط، ما كانش منها. الرجل عنده طبيعة والمرأة عندها طبيعة، وكل واحد ربي أعطاه الأحكام على حسب الطبيعة. الرجل إذا دخل إلى البيت متعب يحتاج إلى وقت حتى يدخل معنويا في البيت، هو دخل بجسمه فيحتاج إلى وقت. ما هو الوقت؟ يبدل الملابس تاعه خاصة في الحر، يتنظف، ياكل لقمة، يحط راسه يرقد ريح شوية أو يرتاح، ثم يدخل البيت بعقله ونفسه، هو بجسمه يدخل. فبعض النسوة بمجرد أن يدخل الرجل تنزل عليه بالمشكلات والشكاوى فيغتال الرجل. الرجل ليس مثل المرأة، المرأة ليست مثل الرجل. المرأة تسافر مع زوجها تتعب، لما يصلون الرجل يسترخي على فراش عياط، المرأة تقوم وتطبخ وتكنس لأنها تستطيع، ربي خلقها هكذا، وتقوم بطفلها وترد على الهاتف وتستطيع. إذن يكذب اللي يقولكم الرجل والمرأة كيف كيف. من الذي يقول هذا؟ النصارى الضالون، نصارى مساكين ما يعرفوش، خاطيهم راهم حائرين، مازال ما صافوش الحل، لم يجدوا الحل. هل المرأة كما الرجل ولا الرجل كما المرأة؟ لم يجدوا إلى الآن، فلا تتبعوهم بذلك. إذن على المرأة أن تجتنب كل ما يغضب زوجها ويؤذيه، فلا تفشين له سرا، ولا تذكرن له عيبا، ولا تؤخر موعد طعامه وراحته، ولا تذكر له المشكلات التي عنده الحل، عنده الحل نعم، حتى تراه في الوقت المناسب. رابع عشر، عليها أن تحسن معاملة والديه وأقربائه. مع الأسف، مع الأسف، بسبب الجهل، من أراد يفسد العلاقة بينه وبين صاحبه يتزوج من عنده. هكذا الناس يقولوا، إذا واحد صاحبك تحبه ما تسكنش جاره وما تشاركوش وما تتزوج من عنده. لماذا؟ لأن الجهل كفر. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يقرب إليه قبيلة يتزوج من عندهم، وهذا لما يشوفوا الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج من عندهم يقتربون منه. أما احنا إذا حبيت تفاتن مع ناس روح تزوج من عندهم، بابا ما يحببش، هي ما تحبش بابا، من سبب الجهل. أما الصحيح عليها أن تحسن معاملة والديه وأقربائه، وخاصة زوجة الأب. مثلا رجل تزوج زوجة ثانية ثالثة، الأولاد يقفون مع أمه، إنها سرقت أبانا وخطفت أبانا، هذا خطأ. عليهم أن يعاملوا زوجة الأب كأمهم لأنها زوجته، من حقه. أما المجتمع الفاسد فالمرأة تغى، المرأة الأولى تغى على الأولاد أن لا يدخلوا في لعبها، ما يدخلوش في لعبها، فتقول لهم لا تكلموا زوجة أبيكم. ماذا يفعلون؟ نعم، لا يكلمون زوجة الأب أمام أمه حتى لا ترى، لكن وراء ظهرها يكلمونها، يحسنون إليها. إذن على المرأة أن تحسن معاملة والديه وأقربائه، ليس كما نرى اليوم. أكره شيء للعروسة وشنوها؟ الشيخ والعجوز. لماذا هذا؟ هذا بسبب الجهل. وكذلك أكره شيء إلى العجوزة العروسة لأنها خطفت ابنها، لم تخطف ابنها، هذا الابن أنت ربيتيه أيتها المرأة صح، ولكن المرأة اللي جبتيها، الزوجة اللي جبتي لابنك، هل وجدتيه وجدتيها في السوق النيلو؟ هي كذلك ربتها أمها وأبوها وتركت بيتهم بعد 20 سنة أو 25 سنة من العيش وجاءت تعيش معكم. إذن حسن المعاملة 15 من حقوق الزوج على زوجته أن تتمسك به ولا تطلب فراقه لغير سبب شرعي. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: المختلعات هن المنافقات، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. كثر الخلع في هذه الأيام بسبب ماذا؟ أن المرأة تريد أن تغير الجو. لماذا؟ لأنها تنظر إلى المسلسلات خاصة التركية فترى الممثل الجميل فتريد أن يكون عندها زوج مثل الممثل التركي مثلا. هذا لا ينتهي، ما من رجل جميل إلا وهناك رجل أجمل منه، وما من امرأة جميلة إلا وهناك امرأة أجمل منه. إذن تبقى تغير. عليها أن تقتنع بزوجها، اقتنع بزوجك مهما فيه من العيوب. والممثلون قبل ما يقرب التمثيل يسقم روحه، المكياج يقعدوا ساعتين 5 ساعات وما يمكيوا فيه. فإذا يا عباد الله علينا أن لا ننخدع بهذه المسلسلات. هناك رجل كان يرى امرأة صحفية تقدم الأخبار فأخذت قلبه وسافر من أجلها من بلده إلى بلدها ووجد عنوان بيتها وأخذ هدية كبيرة. ولما طرق الباب خرجت إليه امرأة ليست المرأة التي يعرفها، قال: أريد أن أرى فلانة. قال: أنا هي. فإذا هي غير هي. لماذا؟ لأنه رآها على طبيعتها وليس بالمكياج الذي تفعله تلك النسوة هداهم الله. إذن المرأة عليها أن تقتنع بزوجها ولا تنظر إلى غيره فتطلب الخلع لأنها تريد أن تغير الجو وتغير. فإذن هذه من حقوق الزوج على زوجته. أما حقوق الزوجة على زوجها، أولا المهر، عليه أن يدفع لها المهر، لا يجوز الزواج بدون مهر، لا بد من المهر مادي. ثانيا أن ينفق عليها، واجب عليه ينفق. حذاري أن تترك النفقة على زوجتك وأولادك. ثالثا أن يعاملها بلطف وحنان وحسن عشرة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف النساء بالقوارير، المرأة زجاجة، المرأة كزجاجة، كلمة واحدة تؤثر فيها. فلا تعامل امرأتك كالرجل، ما تعاملش امرأة كالراجل، المرأة امرأة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفقا بالقوارير. يكون عندك زجاجة كيف تمشي معها الزجاجة؟ فتعاملها بحسن عشرة. اختار الكلمات الطيبة ولا تخف من أمك. قل لك أمك: لماذا أنت تكلم زوجتك بهذه العبارة الطيبة؟ قل: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفقا بالقوارير. وأنت يا أمي كذلك أنا أكلمك بكلام طيب، لأنك أولا أمي وثانيا أنت امرأة. رابعا عليه أن يعلمها ويأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر، يأمرها خاصة بالصلاة، يعلمها ما ينفعها. خامسا عليه أن يحميها ويدافع عنها. سادسا عليه أن يتغافل عن بعض أخطائها. بعض الأزواج يتبع زوجته في كل صغيرة وكبيرة، كاين أشياء مادام ما وصلتش للشرف، ما وصلتش لترك الواجبات الدينية، معليش مثلا أحيانا شوية طيب زيت شوية بالملح، أحيانا تنسى والحليب يفيض ويسير، احيانا تحرق شويه الماكله، لا تدقق، لان هذا يؤدي الى الطلاق وإلى البغض. سابعا أن يترك ضربها، ما تضربش. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولن يضرب خياركم، لكن إن كان ولا بد فلا بد من شروط، منها أن لا تجرح وأن لا تكسر عظما. إذا تعرف روحك ما تشدش روحك في الضرب ما تضربش. بعض الناس يضرب كأنه يفعل مقابلة في الملاكمة، هذا حرام لا يجوز. إن الله ينتقم من الإنسان الذي يفعل هذا قبل أن ينتقم منه الناس. ثامنا عليه أن يتزين لها. بعض الناس بل ما يتزوج ما شاء الله، إذا مر من شارع تعرف أنه مر من هنا، روائح طيبة، بعد ما يتزوج يهمل نفسه، هذا خطأ. تاسعا عليه أن يأذن لها بزيارة أقاربها وبصلاة الجماعة والجمعة، لكن بأمن، بشرط أمن الفتنة عليها. عاشرا عليه أن يحفظ سرها وأن يصون عيوبها. هذه الحقوق لا بد أن نبثها في الناس وأن نتعلمها وأن نعلمها، خاصة من أراد الزواج، وخاصة من أرادت الزواج، عليهم أن يتعلموا هذه الأمور حتى يسيروا سيرا طيبا على نهج كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين واقض الديون عن المسلمين واكشف هموم وغموم المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم احفظ ولي أمرنا ووفقه لما تحب وترضى، ووفقه لتطبيق كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم وجميع حكام المسلمين صغارا وكبارا يا رب العالمين. اللهم وفق المسلمين حكاما ومحكومين لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اقض الديون عن المسلمين، اللهم اقض الديون عن المسلمين واكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين. اللهم ارفع الفتنة عن المسلمين وصبها في بلاد الكافرين الذين يخططون لتلك الفتنة يا رب العالمين. ومن لم يكن كذلك من الكافرين فاهده الى الصراط المستقيم. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.